يا رب ايه ده يا رب يا اخي اتقي الله. مش عاوز استغفر الله يا رب بس هو ده بس مش اصل مش واحده كل ما اروح 125 تورته ده كده بيتفرج لسه ما خطبش 125 و135 وما خطبش كان لسه كل مره يروح يعني يكتبه وبعد كده يفركش يروح لحد ثاني قال يا شيخ انا وصلت لحد انا بقى هقول لك العكس بقى اتسرق مني 5 جزم في المساجد كل مره اروح مسجد اروح قبل ما اروح اصلي العشاء واطلع كان يعني اظبط المكان ايام ما كنت بروح اصلي 5 مرات متفرقات بطلع ما لقيت الجزمه وانت ليه تجيب جزمه لا مش نفس الاخت في مره اتاخرت جدا لان انا كنت في مدينه نصر عند الطيران واتسرقت في المسجد اللي جوه اسمه ابو موسى الاشعري انا عارف الوضع في المسجد ده فرجعت مصر الجديده كنت زي عشان اجيب جزمه ثانيه فتاخرت بتاع مش عارف ساعه ساعه ونص فلما رجعت فابوها بقول له يعني بعتذر له يعني بقول له حصل كذا كذا مش يسكت بقى ويلم الموضوع ولما دخلت والدي اتاخر عشان جزمته اتسرقت وهو جاي لك بص وهو جاي لك ما تفهمش هو بيكدها ولا هو جاي كده طب يعني انت هي اللي اتسرقت بسبب يعني وشك فقر على الميه بقول انا بدوش اتحرك مش فاهم يا عم انت بتقول ايه بالظبط هو انت وشك وحش عليا هو يمكن يكون بيلمح عليا انا عشان انا قلت له السبب عفويه فهو عايز يقول لي يعني ان انت جاي تقول لنا انك سرقت وانت جاي لنا فهو راح بيرميه على البيت ما فهمتش بصراحه لا هو ما حدش حاجه انا اتاخرت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اعظم الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد ما وعد المشايخ الكتاب بلوغ مرام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى اليوم ان شاء الله نكمل الاحاديث الخاصه بكتاب الجينات ونتيسر ندخل في الديات تبقى لنا عده احاديث وقفنا عند حديث ابي هريره دكتور وعن ابي هريره فاقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غره عبد او وليده وقضى بديه المراه على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب له ولا أكل أو يغرم نعم يغرم أيضا نعم بالياء هي عندي بالنون بس أقرأها بالياء نعم يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب له ولا أكل من لا شرب ولا أكل ولا أكل نعم. كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه والذي يليه اللي وراء نفسه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم نعم هذا الحديث في مسألة يمكن يحمل على مسألة قتل شبه العمد، وأيضا في مسألة دية الجنين. قتل قلنا ثلاثة عند الجمهور، والعمد وشبه العمد والخطأ. قلت إن البعض يقول القتل نوعان، قتل عمد وخطأ فقط، ما يقول بشبه العمد عند الأحناف. لكن الصحيح التقسيم الثلاثي هو أيضا، وهذا يبين الحديث هنا يتعرض لمسألة قتل شبه العمد ودية الجنين أيضا كم تأكل. الحديث له قصة بأن المرأتين الذي قال عنه الحديث اقتتل في المرأتين من هذيل هما ضرتان، يعني ضرتان وزوجهما حمل هذا ابن نابغة، فالضرتان اقتتل يعني ضربوا بعضهم، فالاثنين تحت حمل ابن نابغة. جاء في حديث ابن عباس في رواية الصحيحين أيضا ذلك، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينين امرأة من بني لحيان، فاقتتل يعني ضربتها واحدة منهم ضربتها بحجر، ولذلك وليس المقصود الحجر لا يقتل، هذا الحجر الذي ضربت به لا يقتل، قلنا شبه عمد ليش؟ لأن هي قصدت الضرب بالحجر، لكن الحجر هذه كآلة لا يقتل بها. فمن البعض إن قالوا هنا فقتلها بحجر صغير لا يقصد به القتل غالبا، تأويل المسألة إنه ليس بعمد، لو كان عمدا لكان فيه القصاص، لكن مثلا ما قال بالقصاص قال بالدية، ولذلك دل على أنه رمتها بحجر القصد، لكن الحجر كان صغيرا لا يقتل غالبا، فيكون هذا شبه عمد. وفي رواية أن ضربتها بعمود فسطاط، عمود الخيمة، عمود فسطاط، وهذا يبدو أنه أيضا ممكن تكون جابت الحجر مع العمود وضربتها باثنين، أيا كان في رواية أخرى جاءت بذلك. قتلتها وما في بطنها، والمرأة الثانية كانت ضرتها بحامل، يعني في جنين، والجنين سقط نزل ميتا، فهنا قال فدية جنينها، يعني دية الجنين اللي هو في بطن المرأة يسمى جنينا لاستتاره وما زال في البطن، كالجن، الجن يستتار لا يرى أيضا من الجن. غرة عبد أو وليدة، الغرة اللي هي الأصل الغرة بياض الوجه، القطعة البيضاء في وجه الدابة أو غير الغرة، هذه تكون هنا يعني هنا المراد بأنه قرب غرة عبد أو وليدة. وهنا العبد من رجل والوليدة اللي هي الأمة، سيأتي الكلام فيها، نتكلم هنا الغرة اللي هو الأصل فيها البياض، واللي هي البياض اللي بيكون في الوجه جزء هذا. قال غرة عبد أو وليدة. قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها، هذا حكم آخر، إن في حكم على الدية سيأتي الكلام، دية الجنين، ثم الحكم كمان الدية على من؟ على عاقلة المرأة. قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها، دية المرأة المقتولة، المرأة التي قتلت لها دية، من الذي سيدفعه؟ هل الجاني؟ الجاني عند قتل العمد كما سيأتي معنا، في قتل شبه العمد وقتل الخطأ يتحمله العاقلة، بخلاف لو كان القاتل عمدا، القاتل لو قتل عمدا وصالحه أولياء الدم بدون قصاص على الدية فتكون الدية على القاتل، لكن في القتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة. العاقلة من؟ الأقارب الذين يقومون بدفع الدية هم الأقارب من جهة الأب، الأب لا يدخل والأخ لا يدخل، يدخل الأعمام وبنو الأعمام، هذه العاقلة المقصودة، الأقارب ومن وغيرهم، الأعمام بني الأعمام وغير ذلك. العصبة بالنفس تسمى لو في المواريث، العصبة بالنفس، ويدخل أيضا الإخوة لغير أم، لأنهم عصبة بالنفس، الإخوة لغير أم يعني الإخوة من الأب، والأعمام وبنو الأعمام دول يدخلوا في العاقلة، الأب والأخ لا يدخل في العاقلة يعني ما يدفعوش، لكن في بعضهم أدخلوه، لكن الراجح من لا يدخلوا، في خلاف يعني في مسألة دخول الأباء والأبناء بذلك، حتى الأبناء كمان أبناء القاتل أيضا في خلاف، لكن العاقلة يعني بالاتفاق العصبة بالنفس الإخوة لأب والأعمام وبنو الأعمام. وهنا واضح من الكلام سيأتي أن الزوج لم يدخل في الدية، والولد لم يخلو من الدين أيضا فيها. قال ورثها وورثها ولدها ومن معهم، يعني ورث الدية هذه للولد كمان الجريم ده سيأخذ اللي مات كمان بعد كده ومن معهم، لأن المرأة اللي قتلت الدية تروح لورثتها والزوج سيأخذ أيضا لأنه ورث ورثها ورثها ولدها ومن معهم. إذا الميراث هنا سيكون للبني للبنيها وزوجها أيضا يرث منها من الدية اللي هي المقتولة أيضا. العاقلة ليس لها شيء في ذلك. فقام حمل ابن النابغة وزوج القاتلة وزوج المقتولة الاثنين معا، فقال ما قاله كما جاء كيف يغرم أو يغرم أو نغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل، يعني هو يتكلم عن الجنين هذا كيف يغرم بسببه، لا لا طلع لا شرب ولا كل ولا استهل، يعني حتى صوته ما طلعش رفع الصوت. قال إن ذلك يطل يعني أو في رواية بطل ومن البطلان يعني. فالنبي قال هذا كلام لم يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قاله، فقال هذا من إخوان الكهان يعني كانوا من ككلام الكهان، الكهان طبعا الذين يعلمون الغيب يعني لم يقصد أنه من الكهان، قال لهم نفس كلام السجع المزموم الذي يأتون به أحيانا من أجل سجعه، قال العلة في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل سجعه، وقد تكون هنا إدراج هذه من الراوي. طب ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكره كلام حمل بن النابغة؟ قالوا لأنه عارض بحكم الله عز وجل وقصد إبطاله، والأمر الثاني أنه تكلف هذه السجعة لنصرة الباطل، ذلك الشعر لنصرة الباطل مذموم، أما لو كان الشعر أو السجع لنصرة الحق فهذا ممدوح، وأن لذلك أن الكهان دائما يروجون يعني أقوالهم بأسجاع تخلي الناس تسمع تعجب بهم. قال طيب، قال هذا الحديث قلنا أصل في النوع الثاني من أنواع القتل وشبه العمد، قصد الجناية تعريفه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا، واحد ضرب واحد بحجر ومات، كوباية ما تقتلش الأصل فيها مثلا، ضربوا شيء فقدر ضربوا قصد الضرب قصد الرمي قصد لكن ليس بشيء يقتل، فلذلك سمي هذا شبه عمد. عصا صوت رمى به هكذا مثلا، رمى في مية بانيو راح غرق، أو بركة مية قليلة وراح غرق فيها، هذا لا يقصد بذلك، هذا يسمى شبه عمد، هذا الشبه العمد لا يجب فيه القصاص لكن يجب فيه الدية، والدية هنا قال على العاقلة، وقلنا العاقلة حمد الله عصبة الذكور، بعضهم قال من الآباء ولا قلت ثاني عيد من الآباء والإخوة والعمومة وبنوهم، لكن الآباء والأبناء في محل خلاف. طب ليش قالوا هذا من باب المساعدة، العاقلة تساعد، تساعد العاقلة خاصة لو كانوا أغنياء، وتفرق عليهم على حسب القدرة انتبهوا، يعني ليس بالتساوي، لو في واحد من الأقرباء مليونير واحد ملياردير واحد مع على البلكاد، فكل واحد يدفع بقدره، يعني تقسم على قدر، تحتاج لضبط يعني مسألة حسابية بس قليلا، وطبعا ليها مسألة أخرى المبدأ في الفروع، إن لو عاقلة لموا المال وما اكتفتش الدية الأصل يرجعوا البيت المال، فالبيت المال أو الحكومة كما قال تساهم في ذلك وهكذا، المهم إن لابد تجمع الدية لأصحاب لأولياء الدم، لأن الأصل عندنا ضابط مهم جدا في موضوع الجنايات، إنه لا يهدر دم مسلم، لا يهدر دم مسلم إما قصاص أو إما دية. لا هو الأول يرجعوا للعاقلة يقسموها، ما يرجعوش يجحفوا عليه، خلاص هياخدوا على حسب قدرته، لكن ممكن ما تكتفي أو ما عنده، فهنا لابد يكتمل بالبيت المال، وممكن يرجع بعض العلماء قالوا إذا لم يكتمل قد يرجع على الجاني، بعض الفقهاء قالوا يرجع على المعين الأصل أنه لا يتحمل، لكن لو لم يجدوا في العاقلة تكفي أو بيت المال ممكن يرجع على الجاني نفسه يدفع هو، المهم ان لابد تدفع الديه لاولياء المقتول، ان هذا حق لهم. هنا جاءت ديه اخرى للجنين، لو نزل، لو واحده ضربت واحده حامل ونزل الجنين السقط، هذا نزل ميتا بسبب الجنايه، بسبب الضربه عليه. قال فيها غره، يعني غره يعني عبد او امه صغير، لكن هم استعاضوا عنه الان بخمسه من الابل، يعني ما يساوي خمسه من الابل، خمسه من الابل قدروا الفقهاء بخمس. وهذا روي عن عمر رضي عنه وعن زيد ايضا، دي اقل شيء. ودية الجنين على القاتل ليست على العاقله. ليه بقى؟ قالوا لانها اقل من ثلث الدية. هو دايما كده في ضابط ايضا، بس احنا طبعا مش هنتفرع هنا لان الحديث لا يسمح بذلك. قالوا بعدهم، قال ان لو كان اقل من ثلث الدية الكامله اللي هي المية من الابل، لو كان اقل من الثلث فتكون على القاتل، لو زالت عن الثلث تكون على العاقله. ودية الجنين تورث، يعني الجنين ده ليه دية، هياخده مين؟ اخوات والاب. يعني في الحاله التي معنا الام ماتت والجنين نزل، الجنين ده ليه؟ لو ليه اخوات هيورثوا في الدية دي، والابو يورث. لا، اخواته مش هيورثوا كده، ابوه اللي هيورث. ولو كانت الام موجوده، مش هي، لا، كان الام عاشت والولد هو الجنين اللي نزل، سيكون هنا ايش؟ يرث. المهم ان يرثوا، يعني دي الجنين يرثوا الورثه. طبعا لو كانت الام بقى، دي مش حادثه، هل الام اسقطت نفسها؟ دي مشكله، اللي هي اجهضت بنفسها هي. فالمفترض طبعا ان هي لو كان فيها روح او نزل وفي ديه، هي اللي هتكون عليها الديه، لان هي القاتله كانها، وهي اللي ترث فيها، اللي هي يرث باقي الورثه. لكن احنا قلنا الكلام في مساله اللي ايش؟ الجنايه يعني. المهم ان الجنين له ديه وهي ميراث ايضا، والميراث هنا يدفع حتى بعد كما قال الانسان بقى، يعني ورث ديه الجنين لاولاده او لاخواته. او اولا ديه المراه المقتوله دخل فيها الولد، وبعدين الجنين هذا وديته دخل فيه بقى الورث ايا كان، من الاب مثلا او شيء، او حسب لو الاب ميت يبقى اخواته، يعني توريث، يعني ندخل مواريث. في ذم السجع طبعا، ذكرنا فيه تكلف، فزمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدر كان النصوة الباطل. نعم، حديث أنس. شيخ، هو لو واحد في الثانية وقطع صباع واحد كده بقى أقل من الثلث، فهو لو فقيه وكده العقلة مش هيحمله معاه، فمقطع له كتفه كله. عشان العقلة تحمل. عشان العقلة تحمل. كده زي لا يا حبيبي، ده موضوع تاني، هيجي دلوقتي بالاحاديث، يعني ممكن يتقطع له كفه هو اصلا، يعاقب بقطع كفه اولا، خليه يجيب العقيله معاه ان شاء الله. لا، من حق اللي قطع كفه ان يطلب المعاقبه القصاص، مش النفس بالنفس والعين بالعين واليد بال كده، ينتقل من شبه العمد الى العمد. هو طبعا هو قطع له صباعه مش قاصد، طب ما خناقه، لا خناقه يقول فيها قصاص، فيها قصاص. لو بيتخانقوا قطع له صباعه، يقطع له صباعه. بقول يا دكتور. وعن انس ان ربيع بنت النضر عمته كسرت ثنيه جاريه، فطلبوا اليها العبد فابوا، فعرضوا الارش فابوا، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا الا القصاص، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. عمر الجنين، لا، ما في عمر هنا. لو الجنين، لو اي جنين في البطن يسمى جنين، فلو اسقطت، ضربت المراه وسقط الجنين ايا كان، له الديه. احنا بنتكلم هنا على الاعتداء عليه، خلاص ما سقط ميتا، فله الديه. مش مساله ما لهاش علاقه بالعمر الان، عمر الجنين كم؟ لو حدث اعتداء على المرأة يعني سقط الجنين فله الدين، متى نزل هذا السقط فنزل له الدين. طب حديث هنا القصاص هو في الأعضاء في السن إيه لك. فالربيع والربيع هي عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما وأخت أبيه مالك بن النضر، فهنا قالت زي قال عمته ثانية. هنا الأسنان المقدمة في الفم، الفنتان من فوق والفنتان من تحت، دي من فوق دي من تحت. هنعمل بقى تشريح الدكتور معانا هنا نشرح لكم يعني. هما اتنين فوق اتنين تحت خلاص. فهنا قال ثانية جارية، الجارية هنا المقصود بها امرأة شابة من الأنصار قالت. و فطلب فهنا قالوا فهي قال فطلبوا إليها العفو فأبوا. نعم ربيع رضي الله عنها ضربت هذه المرأة الشابة فكثرت لها الثانية الأسنان هذه، فهما طلبوا منهم العفو فأبوا. أهل الربيع طلبوا من الجارية العفو، يعني كانوا طلبوا العفو منهم مجانا يعني ما في مقابل، فامتنعوا فعرضوا الأرش مقابل فأبوا. الدية الأرش هنا الدية، بس هو ما دونك هنا الدية، دية الثانية. هو الأرش يأتي بمعنى الفساد، يقال الرشد بين القوم أو المرأة الرشد بين القوم أو الرشد يعني أفسدت بين الناس، لكن هنا يأتي الأرش من باب النقص، نقص العين، شيء فيه أعيان نقص لأن فيه إفساد فيها أيضا. فطلبوا أعطوها الأراضي وأن يعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص، إلا القصاص. قالوا لا لابد نقتص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص كما جاء في الحديث. فجاء قصاص يعني مماثلة. طب كيف سيكون القصاص؟ هتكسر السنين، تكسر السنين، إما أن يقلع لها السنية يعني يشيلوا السنة ثانية، أو تبرد على حسب الكسر. لو كانت مثلا كسرت نصفها فتبرد حتى تكون من النصف قصاص، أو تقلع مقابل ذلك يعني حسب الجناية كيف كانت. بقدر ما كسرت من ثانية الجارية سيفعل بها، بقدر ذلك في الأسنان سهلة لأن السنين موجود إما يبرد أو يكسر يعني، فهي ممكنة. في بعض الأمور الثانية اللي يبقى فيها الصعوبة بذلك أنه ممكن يؤدي إلى السرايا بعد ذلك. فقال أنس بن النضر وأخو الربيع وقد استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه، دل ذلك أن قصة الربيع هتكون قبل أحد. قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته، هذا يحلف لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، لأن هو جاء للإحسان قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ فقال يا أنس قضاء الله حكم الله. قال لا والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص ويقول ذلك. فهو طبعا هذا ليس اعتراضا، لكن هو كأنه لأنهم عرضوا عليهم الأول العفو مجانا، مرضوا عرضوا الأرش مرضوا عرضوا القصاص. فهذا وهذا لابد تنتبه لأن يقول هذا ردا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتاب الله، لكنه كأنه يرجو من الله عز وجل أن يرقق قلوب هؤلاء فيرضوا بإيش؟ بالأرش أو يرضوا بالدية، ويبقى في يعني أن الله عز وجل يجعل في قلبه في قلب الخصم العفو أو أخذ الدية. وهذا الذي قلنا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بعد ذلك، إلا لم يمكن أن يكون لو كان غادي ذلك لكان خرج أصلا، لو كان يرد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبل كان النبي سينكر عليه إنكارا. قال يا أنس كتاب الله القصاص القصاص القصاص. يعني إيش؟ يستغرب ذلك يعني. مين المستغرب؟ سيدنا أنس بن النضر. لا قلنا بيرجو كان يقول لا يا رسول الله والربيع لن تكسر ثنيته هيوافق، كان جبالك بالعامية كده يعني هو هيقف ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول القصاص كتاب الله لازم ننفذ. قال والله عسى بالحق لا تكسر سنية الربيع، يعني ان شاء الله مش هتكسر والله راح نكسر. قال انس شرع الله او كتاب الله القصاص. قال تعالى والسن بالسن والجروح القصاص. كان هذا الشرع. طب بس في اشكال هنا، الآية دي نزلت في من؟ في بني إسرائيل. فهذا شرع من قبلنا، شرع لنا، ولا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؟ طبعا مسألة خلافية أصولية، بعضهم يقول شرع من قبلنا شرع لنا، قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدر أولئك الذين عدد الأنبياء، قال فأولئك الذين اعتناوا الكتاب والحكمة. لا لا ثم قال فأولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. فلا لا لا مش هذه. لا أنا بتكلم أقول للمودة، أقول له مش أنت. نعم فأولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. فقالوا هنا كأن هذا شرع اتباع شرع من قبلنا. وقال نعم تلك حجتنا خلاص نحن ما هي هذه الوجه الشافعي الذين قالوا فبهداهم مقتدي على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وطبعا من أيضا إبراهيم الخليل لما صلى الله عليه وسلم لما اختتنا في الثمانين بالقدوم وقلنا أن اختتامنا أيضا على سنة إبراهيم. فبعض استدل فبعض كلها شرع من قبل ليس بشرع الله، وهذا الراجع عندنا من المذهب أيضا أصوليا. يعني ما لم لو بعض قال طيب نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينفيه، قالوا إذا لم يأتي ما ينفي شرعنا شرع لنا. لكن الذين يقولون بعضهم يقول حتى لو قلنا بذلك فنحن قررنا للمجاهدين في القرآن. وعرفت منين شرع من قبلنا؟ من القرآن ومن السنة. إذا جاء في شرعنا يبقى هو وإن كان في القبل، لكن إحنا نعمل به لأنه جاء في شرعنا، جاء في كتاب القرآن والسنة. الكلام ده لو كنا جاء من التوراة والإنجيل وأخذناه، وهذا لا ليس لنا ذلك. فإذا لما ورد حتى في كتابنا فهذا من شرعنا أيضا، حتى لو كان من شرع من قبلنا. فهنا قال كتاب الله القصاص، فعفوا على الدية، يعني هو وافقوا بعد ذلك على أخذ الدية. ثم قال إن مسلم إن من عباد الله، انتبه هنا إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره. طبعا هنا فيها تزكية عظيمة، وهذه فيها مسألة سنوية. قال إن من عباد الله، عباد الله أبدا أضاف العبودية له، إن من عباد الله هذا شرف، العبودية شرف. إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره، هذا اللي يبين قدره ومناقبه وفضله عند الله عز وجل. لأن أنس بن النضر أقسم، قال الذي بعثك بالحق لن تكسر سنية الربيع. فهنا أبره لله، يعني إيش لا يبره؟ يعني لا يحنثه، لا يجعله يحنس في يمينه، ويعطيه ما قسم به وما رجاه من الله عز وجل. أولا في الحديث المسألة الفقهية التي معنا في كتاب الجنايات ثبوت القصاص في السن للآية والسن بالسن والجروح القصاص قبل أنا أيضا. نعم فهنا دل ذلك على القصاص في السن، خاصة لو كانت الجناية عمدا، لأن الربيع ضربتها عمدا. وهنا بقول الله عز وجل والسن بالسن، وثبت الإجماع على قلع السن بالسن بالعمد. إن واحد ضرب واحد بالبنية وراح كسر له سن قاصد، القصاص يقصد كما قلت، إما يقلع السن أو يبرد حسب لو كسر إيش بالضبط، وثبوت القصاص. لكن هناك مسألة في المسألة دي شروط ليست هكذا. أولا لابد من المماثلة، يعني لو السن اللي فوق يبقى السن اللي فوق، مش ياخد السن اللي تحت، السن اللي فوق يمين يبقى السن اللي فوق يمين، مماثلة ثانية بالثانية، رباعية بالرباعية، العليا بالعليا، السفلى بالسفلى، لابد هنا من المماثلة. الأمر الثاني وده الأهم، الأمن من الحيف، انك تحيف يعني ايش؟ انك تزيد وانت بتطبق الاستيفاء. ما يجي استيفاء القصاص هاب ان هو جاي ياخد السنه راح واخد سنتين. لازم يامن انه لا يؤدي الى السرايا او الحيف عند الاستيفاء في القصاص. فهنا لابد طبعا هو الان تطور العلم والطب اصبح انه ممكن. يعني كان الاول بقى مثلا لو كسر له قطع له صباع لا اعوذ بالله فممكن الان يتعمل له عمليه لتقطيع الصباع او يقطع صباع يضبطوا له قطع الصباع فبقاش فيه زياده او نقصان. ففي امور يصح وفي امور ما يصح فيها تكون فيها سرايا تسري فيؤدي الى زياده التلف فممكن. وهذا لا يصح. ده قلنا المماثله اول شيء كل شيء قدام شيء. والامر الثاني الامن من الحي. يعني مثلا لو كان كسر السنه نصها هنشيل له السنه كلها؟ لا هناخد النص. طب نقدر نعمل النص؟ لا نقدر. ليه بتعمل لي لا ليه؟ هنقدر. الدكاتره السنان شغالين ما وراهمش حاجه يعملوها طول الليل والنهار لانه بياخدوا يعني اللي ربنا يجزيهم خير يعني عموما عشان ولكن هيجيب لك نصها بالضبط ويظبطها لك ويبردها لك ويعملها لك كمان شكل جمالي لو عايز. مالناش دعوه زمان بقى. احنا بنتكلم دلوقتي ما هو احنا في الزمان دلوقتي موجود حطينا الشروط الفقهاء المماثله والامن من الحي. هيقدر انه يامن يبقى هيقدر انه يبرد يبرد يبرد لغايه ما يصل للقدر النصف مثلا. حتى احمد نفسه قالها في لما سئل الامام احمد قال كيف يقتص من السن؟ قال تبرد. ده بقى شوف من امتى دلوقتي تبرد عادي يعني الطب كان موجود. طبعا لا لا لا كان فيه طبعا اكيد ايضا. وان كان الشافعي له كلام هو الشافعي طبعا يعني حبب لنا الطب كما قال حبب لنا الفقه وكان عنده فيه قال لكن يرى بان السن لا يتحقق فيها المماثله فقال لعدم مشروعية القصاص في السن لعدم امكان المماثله. وده قاله نووي رابط الطالبين وايضا قاله الشربيني في المغني. لكن الحق ان الان لو قلنا يمكن يبقى يمكن. هو كلام الشافعي كله عدم تحقق المساواه حطها بضابط لكن لو وجدنا نستطيع ان نحقق المماثله فيجوز. وهنا يبين لان هو جاء الحديث وهو تقدم في ذلك العظام غير السن بقى. يعني واحد ضرب واحد في راسه فتح له راسه راس فعظام الراس لا قصاص فيه. ليش؟ لانه صعب ان تضبط تضبط لا الحيفة ممكن يحدث فيها يخشى في القصاص من تلف الجاني. يعني هو ضربه شقله 5 سم حد يظبطها ممكن وانت بتدي له 5 سم توصل لجوه تغرز ثم جت له الا ما لو كنت هتعمل له الجراح بقى تدخل انت في الموضوع تفتح له 5 سم وتسيبها له مفتوحه كده اهوت وتخرج فالراجل هيتبنج وتعمل له عمليه هيبقى راجع طالع مش قصاص ده. فقالوا في العظم لا يكون عظام الراس لا يكون عظام الراس اقول ده في الراس. طب عظام بقيه البدن كسر له كوع كسر له كف كسر له صباع عندنا ثلاث اقوال فيه يعني قول يقول فيها القصاص. طبعا ابن حزم قال هذا قال العموم الايه قصاص مماثله لابد. قول الثاني قال فيها القصاص قصاص الا وكان هناك تخوف. يعني عندك اماكن صعبه مثلا عظمة الرقبة الفخذ قالوا الصلب الصدر قالوا هديدية قالوا لأن يصعب فيها إنك تضبط القصاص فيها. وقول ثالث بس هذا القول قالوا لو أمكن فعلها بدون سرايا يصح. وده قول الإمام مالك يعني اجعلها ألا يكون هناك تخوف من أن يسري أي التلف يعني قيدها لكن ممكن. قول الثالث والجمهور قالوا لا هذه الأعضاء لا ليس فيها قصاص ليس فيها قصاص. وده جو الجمهور الشافعية والأحناف والحنابلة قالوا للعدم المماثلة صعب جدا تضبط الصدر وتضبط عظم الرقبة تضبط الفخذ لو حدث فيه كسر كيف تضبط المماثلة فيها فهنا ولا يؤمن من الحيف. فقالوا هنا حياة قول لو قلت بقى لو تطور الطب وأصبح يمكن تحقق المماثلة هتقول بها بقول الإمام مالك. وإلا فالقول الثالث طبعا هو اللي هيوجه. فالمسألة على حسب ممكن تطور الزمان في المسألة فيها لكن هو الضابط موجود هو المماثلة وأمن من الحي. نعم. دي خلاص يقول لازم. طيب انتوا ايوه عجاني. لا لا عجاني انا قصدي ما ينفعش البنك عليه. هتاتي في المساله دي. لا مش هيقدر لو القصاص ممتنع. ممتنع سيكون بسبب عدم المماثله مش لا يستطيع يطلب القصاص. لا ليس له ذلك طبعا. لكن هنا بين ان مثلا من هذا القصاص هو حكم الله عز وجل قال كتاب الله. اذا المساله هنا حكم وشرع. هذه مشكله كبيره جدا ان هذا كتاب الله القصاص. الحدود هذه ما شرعت الا للجيش انها تنفذ ويجب تنفيذها على الجاني الا اذا عاف صاحب الحق. وبس هذا يبين لك مساله ان هذا الحكم حق ادمي. لانه لو عفى الادمي عن القصاص وقبل الديه فدل ذلك ان هنا الحق للادمي. هو كان حكم الله لكن هو حق ادمي بدليل ان الله عز وجل جعل له انه يقبل الديه ولا يكون فيه القصاص. لكن لو طالب صاحب القصاص بالقصاص ولم يطلب الديه لابد ينفذ. والاثنين حكم الله. بس بقينا ان هنا حق للمخلوق لان الله عز وجل جعل له الاختيار في ذلك. لا ما احنا قلنا ما دام في شرطين لازم بعدين نبتدي بالاختيار. الشرط الاول المماثله وعدم الحل. تحققوا يبقى لي الاختيار اما القصاص واما الدين. ما تحققوش هنذهب الى الدين. لا كلام في ذلك خلاص. في جواز الاستشفاع والسعي في قبول التنازع عن القصاص. يعني ممكن الانسان يسعى ويشفع. انتبه هو لا يشفع في تعطيل حد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه اتشفع في حد يقول لا ليس هذا. هو بيشفع لقبول شرع الله عز وجل. لكن عندك اختيار قصاص ديه فلك انك تشفع. لك انك تشفع في ذلك عند اهل المجني عليه. ولكن وليست لكن لو رفع طبعا الامر للسلطان خلاص انتهت المساله. السلطان سيطبق والسلطان ياتي بهم ان اردتم انك تاخذوا الديه نعطيكم اردتم كذا مهم لابد. وهذا تبين لك عظم الذنب والجرم بعد ان رفعت الحدود الى السلطان ولم يقم بها. وصلت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولذلك ترك لهم الان الاختيار من حقهم. هو قال له كتاب الله القصاص لان هم رفضوا الديه وذلك سيطبق القصاص. لولا انهم رجعوا ووافقوا فقبلوا بالديه. يعني حتى ان وصلت من حقهم ان يعفوا. ايوه ما هو الاثنين حقهم. هو السلطان عليه يطبق الحد يعني الحكم اسف والحكم اما قصاص واما قبول الديه. لكن لو يطبق لابد يطبق. اما عدم تطبيقه للحكم فهذا اثم. معلش الدكتور مختلف عليه. لا ليش؟ انا قصدي الدكتور كان بيقول مفيش فيها هناك السرقه ديه. السرقه بقى كانت مفيش فيها ديه. السرقه لما سرق مفيش فيها ديه فبالتالي لازم قطع. بتكلم على كسر ثانيه المبيع او طيب المبيع كسر ثانيه هذا كان فيها القصاص فوصل او لا. ولكن وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم الدافع. فاذا وصلت للحاكم فاما ان يقتص واما ان يحاكمهم في العفو. نعم او يقبلوا الديه مش العفو. يعني عفو عن القصاص وقبول الديه او العفو بالكليه. ثلاثه هنا في العفو والعفو هنا مش العفو من الديه. لا ممكن يكون فين هو العفو عن القصاص. فرضي القوم عفو عن القصاص وقبلوا الديه على ارجع يعني الروايات الاخرى. ما في ثلاث اشياء قصاص فقط او يعفو عن القصاص والديه ما ياخذ شيء يطلب الاجر من الله في القيامه او يعفو عن القصاص وياخذ الديه. يعني عفى عن القصاص واخذ الديه. قصدي ان العفو غير ديه. خلاص له ذلك. لا له ذلك. لانه حق ادمي. لو طلع للحاكم ولو طلع للحاكم الحاكم ينفذ الحكم. الحكم مخير من ثلاثه أولياء الدم. إما أن يأخذوا بالقصاص أو يأخذوا بالدية أو يعفو عن الاثنين. هو على الحاكم أنه وصل له الأمر أنه يرجع لأولياء الدم. ماذا تريدون؟ أو الذي مجني عليه ماذا تريد؟ بس يطبق ما يريده. لكن لابد يطبق. هل هناك لا يقبل فيها أو لا يعفو فيها؟ فيتين في مسألة تأتي في مساله في حياتي فيها ان المساله في تنازع العلماء هو حق القتل غيلا. حديث هيك ختام الكتاب الان لما قتل اهل صنعاء لما قال عمر لو قتلوا هذا القتل غيلا هل دوت له ان يعفو ام القاضي لابد من الامام ان يقتلهم؟ ستاتي فيها ان شاء الله. طيب لكن احنا نقول هنا المسألة طبعا فيها مسألة أصولية اللي قلناها في أول الكلام، بعض الأصولين استدلوا على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، لكن هو طبعا وشرع من قبلنا شرع لنا أصبح شرع لنا إن ورد في كتابنا، يعني عشان بس ما يشكل عليكم مرة أخرى، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس لأنه شرع لمن كان قبلنا، لا ده هو شرع إنه جاء في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واجب استدلال أن النبي قال كتاب الله القصاص، والقصاص الآيات نزلت في اليهود وبني إسرائيل، نعم سورة المائدة أو في التوراة كتبنا عليهم فيها و... طيب طبعا فيها بقى مسألة كرامات الأولياء ونحن الأولياء لهم كرامات، هذا من الصحابة الكرام الذي أقصر على الله لا أقرره، قد تجد من بعض يعني أو الأمة تكون فيها من هؤلاء بس واحد الذين الله يرفع به عنه، لكن هي المسألة أن هؤلاء كانوا أهلا لذلك، فنحن لابد أن نكون أهلا لذلك، فيكون منا من أقصر من أقصر من أقصر من أقصر، فنقول هنا فيها كرامات للأولياء. وطبعا من قضى عزيم الأنس بن النضر رضي الله عنه، وحتى هو مقتله في أحد كان عظيما جدا لما دخل وقاتل أبو بكر الشهير لما قال لما تخلف عن بدر فقال والله لئن قيام الله لأغرين منا، ثم دخل لما الناس تقهقروا في أحد وهو تقدم حتى قالوا ما عرفته أكثر لبي بناني كل ما قطع على طريقه رحمه الله رضي الله عنه. في مسألة أيضا زواج الثناء على العباد الصالحين، لكن بشرط إذا أمن الخدمة ما تقطعوش شغالين إحنا كده، ولكن للأسف أكثر ما تجدها حقيقة عند النساء وعند الإخوة الله يصلح حالهم مع شيوخهم ومع بعض، يعني حاجات تقتل الإنسان أحيانا، وهذه تربية لابد يربى عليها للطلبة والنساء وبعض طلاب العلم. النساء طبعا لما بتفتتن بس بأخت ولا حاجة معلمة ولا ما تسمي نفسها يعني شيء تمام، بس خلاص كده انتهت في النجوم والكواكب والسماء وأشعار وكلام وحب واحتواءات وأمور، وتلاقي مبالغات عجيبة جدا في ذلك تقطع يعني تخلي حتى المرأة تفتن. وكذلك بقى الطلاب مع شيوخهم أحيانا يعني الأمور التي فيها غلو حقيقة لا يصح، لكن أيضا الثناء على بعض الصالحين يجوز، لكن بشرط أمن الفتنة والمسألة لا تكون بالإلقاء هكذا أيضا، وبعدين فيها حقيقة عدم ضبط كثيرا المقام ليس فيه، ممكن في الغد يعني درس الخميس نحاول نفصل فيها. تفضل. وطبعا الأدب. وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، نعم، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. في زيادة في الحديث هذا عند أبي داود فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم زاد لا يقبل الله في منه صرفا ولا عدلا. عشان دفين ده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. طيب هذا الحديث اللي هو قائمه على اللي قتل في مكان ولا يعرف قتله، يعني التجمع موجودين في ناس وانفض التجمع وجد واحد مقتول، أيا كان هذا نوع التجمع اللي كان موجود، يعني موجود ناس كثيرة جمعة وصوات عيد مظاهرة ولا مش عارف فين، فأي تجمع بيعملوا طابور واقف طويل بيخطوا أي شيء، فانكشفت المكان وجد واحد ميتا فلا يعلم من الذي قتله. يعني عميا مقصود اسم من العمى، من قتل يعني يوعمى امره، عميا يعني عمي علينا امره ولم يتبين قاتله، او رميا مقصورا من الرمي، يعني هنا الناس بيتراموا بيعملوا قاعدين يعملوا رمي بيعملوا سيوف بيعملوا اسهم بيعملوا مش عارف يتراموا ومره واحده واحد جات له واحده ما ندري من الذي قتل فيها لم يتبين القاتل سواء كان هكذا او هكذا ففديته دي قتل خطا هذا الثالث بقى تخلق العمد كان من قبل شبه العمد هذا الخطا وهذا الخطا لا قصاص فيه وقال فهنا فعقله عقل الخطا يبقى ليش هو قاتل الخطا لان دي على فكره دي احنا طبعا ما تفرعناش دي القتل العمد السم دي مغلظه اسنان الابل 30 30 40 حقه وجزعه وثني واس اما قتل الخطا شبه العمد وطبعا على الفور الديه هذه اما شبه العمد فهي ديه مخففه قليلا وهي مقسطه على 3 سنوات والاعمار ثلاثينات وعشر تقريبا ديه الخطا 20 في 5 يعني السنون الابل لكل سن 20 20 20 5 وايضا مقسطه فهذه مخففه تسمى لما اقول انا واحد بدايه في شبه العمد والاستخدام الرجع فنقول هنا فقال ومن قتل عمدا فهو قوض يعني اتى بالسلاسل القوض في القصاص فقط في العمد او طبعا والخطا وشبه العمد ديات لكن تختلف مغلظه ومخففه مخففه ومخففه والثانيه مغلظه اذا قتل الانسان في حال مشتبه لا يعلم من القاتل كما قلت الان كان في تجمع كان راح استاد زي ما راح دخل بيخش في مكان تدافع فانكشفوا وجدوا واحد ميت من التدافع من يعلم القاتل لا احد يعلم القاتل او اتنين بيلعبوا مع بعض بالحجاره بيضربوا بعض قاعدين يرموا بعض بالحجارات بيتخانقوا ومره واحده انكشفت الخناقه عن واحد مقتول لا يدرى من الذي قتله اظهر الاقوال هنا نقول ان هذا قتل خطا طيب الدية على من في ذلك احنا مش عارفين القتل الدية على من اقوال القول الاول ان هذه الدية على بيت المال قلت لو عندنا اصل لا يضع لا يضع لا لا يهدر دم المسلم ابدا لو مسلم قتل لابد له من ديه الا ان يكون هناك قصاص طبعا وهذا قول قال الديه في بيت مال المسلمين مات في زحمه مات في طواف مات في سعي مثلا في حج عند رمي الجمار كما حدث في سنه من السنين مثلا كل هذا دمه معصوم لا يضيع هدرا الديه من بيت المال قول الثاني قالوا لا ديات تجب على جميع من حضر هو مات على الولايات اللي كانوا موجودين في الموضوع ده 50 100 200 دولة المسؤولين نعم تكون عليه وهذا قول الحسن كان في صعوبة في التنفيذ في التطبيق يعني الأول عليهم خلينا نقول يعني الأول يعني نقصد إن محصور عليهم وبعدين بس تنتقل للعقلة ده أمر آخر لكن المقصود إن على الحاضرين هم اللي حصل هنا او بيتراموا او بيلعبوا او شيء لا لو بيحب بعض الطرق ده مش خطا بس مش شبه عمد لان هو بيقصد حاجه غالبا بس خناقه ممكن تكون خناقه مش خناقه حجر واسلحه وكده بيلعبوا بيتعاركوا بيهرجوا بيعملوا يعني اللي هي مش شبه العمد مثلا لا بس المسدسات هو معروف مين اللي ضرب احنا بنتكلم الان على عنوان كشف الزحام زي ما قلت كده زحام وانكشف الامر عليه بيروحين يقفوا في ترغيف العيش بيجيبوا انبوبه بيعملوا حاجه واتخانقوا مع بعض طلعوا لقوا واحد واقع من الطابور مش جاي ميت اي شيء يعني من الحاجات اللي ممكن تحدث ايه تمام بس تعد زي ما قلنا مثلا يعني تقرب المسافه بس القول الثالث انه الدم هدر ما دام لا يوجد قاتل بعينه فاستحال ان يؤخذ باحد ده قول الامام مالك لكن حقيقه القول الاول هو الراجح نعم لانه قول اولا ينسب لعلي رضي الله عنه كذلك طيب الحديث بيبين انواع القتل الثلاثه قتل العمد فيه القصاص قتل اللي هو طب ايش العمد والشبه ولا خطا على معرفتنا العمد ان يقصد ادميا معصوما ان يقصد احد ادميا ان يقصد احد ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ده قصد هو يقصد جاب سكينه جاب سيف جاب مسدس ويقصد انه يقتله بما يغلب على الظن ان هذا يقتل به هذا عمد طب الحديث هنا يدل على ايش بقى؟ دي المساله، الجمله الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حال دونه، يعني حال دون تنفيذ القصاص، حال دون القصاص، حمل جانب الشفاعه او بالقوه، سفره بره البلد، طلعه من المنطقه كلها، اي شيء عشان ينجيه من الذي فعله. وللاسف بتحدث هذا من قديم الزمان. اذا لا بتحكي يعني. طب انت اللي بتطير، انا ما بطيرش زيك. خليك خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. هي مش هناك بس، كل حاجه وحده كتير. دي من ايام اليهود كان اذا قتل الشريف عملوا فيه، ولا كانوا بيخلوه ما يطبقوش الزاني حتى، كانوا الشريف بيحمموه خلاص والتاني يرجموه خلاص. يا سلام، انت مصمم خلاص. ممتاز، لكن مش عارف سكتوه ازاي ده، مش عارف انا. الله يصلح حالك. ايا كان، لو هتلف الدول كلها يعني، مش دي القصه. فنقول هنا قال: من حال دونه فعليه لعنة الله. وهذه طبعا مسألة مهمة جدا، لأن هي طبعا فيها تعطيل القصاص، وفيها تعطيل الحدود، وفيها طبعا ضياع حقوق الناس. لكن المسألة في معنى لن تبين أن من قتل في حالة مشتبه فيها، لا نعلم من القاتل، أو فريقين كما قلنا ترموا بحجارة، رموا بشيء، كل هذا بينا المسألة تكون كيف. لكن هنا طبعا الإشكال إنه من يفعل ذلك قد وقع في كبيرة عظيمة. إشكال بقى في زيادة داود، قال: لا يقبل له صرفا ولا عدلا. لكن الحق هي كبيرة، ليست كفرة يعني، هو لكن كبيرة يعني من الكبائر. إن المفروض إن الإنسان يكون عونا للحق، مش عونا على الباطل. ذلك يجب على القضاء إن هم يقيموا، يأتون بالحق للمدعين، ينفذوا شرع الله عز وجل، ويوصلوا للمستحقين، ولا يقبلوا الشفاعات. كيف تقبل الشفاعات؟ مثلا لما جاءه أسامة يشفع عمر المخزومي، ماذا فعل معه؟ بل قال بعد ذلك: خطب لو محمد، لو فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يده، ايش بعد كده؟ عشان تفعل ذلك، وهي من افضل نساء العالمين وبنت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبين لنا ان المساله ليست فيها ولا بنت النبي، مع ان هذا لا يقع. لكننا نقول بان هنا يبين تاصيلا ان قبول الشفاعات في هذه المسائل لا يصح ان تكون. قال النبي: انكر عليهم وجعل عليه لعنه الله الملائكه كذلك. فهذه مساله حقيقه ابتلينا بها في هذه الزمان. واسهل ما يكون الان ان لو كان صاحب نفوذ ولا قوه ولا شيء، او عنده معرفه ولو يسيره، يعني يعمل حادث في سياره، يقتل ناس من او شيء، او يفعل خناقه، او لا يفعل شيء، ولا يتعدى على احد او غير ذلك، وياتي بناس تخرجه من المساله وكان لم يكن هناك شيء. طيب نقل حديث ابن عمر. ايش؟ دي خطا يا ابني، مش معنى دي خطا. ما هو رمى بحجر او صوت او عصا، بس هي هنا ماشي، هو هنا عقل. لا هو الرمي اللي هو بيرمي صوت. لا دي خطأ، هي دي خطأ. خطأ وعمل بس. ماشي عم، خطأ وعمل بس. ارجع عشان انت صاحي كويس معايا. ماشي ماشي، عقله عقل الخطأ يعني. عقله عقل الخطأ، دية الخطأ مخففة يعني. نعم نعم. عمر وعلي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. طبعا هنا عندنا القاتل والممسك، دي إشكالية كبيرة في مسألة مين رحيل واحد راح يقتل واحد فخد واحد يعاونه قال له انت تمسكه لي وانا هقتله. فواحد مسكه له والتاني ضربه بسكينه قتله. فهنا اذا امسك الرجل ورجل قتله الاخر يقتل الذي قتله ويحبس الذي امسك. طبعا حديث موصول ومرسل يعني فيه كلام في المساله، لكن هنا الكلام كله على مساله المباشر والمتسبب، قاتل المباشر والمتسبب. فهنا القاتل الممسك في حالتين، اذا كان يعلم ان هو قال له ما ساله امسكوا لي بس انا هضربه، فكان الممسك لا يعلم ان الثاني سيقتله، فلا شيء عليه للمتسبب والقاتل هو المباشر. طب لو امسكه حتى يقتله بقى، الحكم الاول قلنا لا شيء عليه، هو ما كان يعلم انه سيقتله، قال له بس انت امسكوا لي هديله بنيتين وخلاص. طلع الثاني مبيت انه هيطلع السكينه يذبحه، والممسك لم يكن يعلم، فالمباشر القاتل هو الذي عليه الحكم. طب الثانية لا، أمسكه لمن يقتله حتى يعني ضبطه مسكوه وكتفوه حتى يذبحه. حكم لا استنى، حكم بقى المباشر مباشر خلاص، الثاني ممسك بس مسكه مع إصرار، انتبه إصرار دي الملكية تعلقه بها. قول الأول إنه يحبس، الحديث كأنه يحبس ولم يذكر مدة الحبس، لذلك اختلفوا. بعضهم قال يرجع لاجتهاد الحاكم يحبسه 10 15 سنه 5 سنين بالتأديب لكن مش للموت، وقالوا هذا قول الجمهور. وقيل لا يحبس حتى يموت، وهذا قول العطاء وربيعة الوقت، وروي عن علي ذلك. قالوا ليش انه مسك؟ قالوا بص انظروا بقى الدقه عند هؤلاء شويه، قالوا هذا حبس الميت حتى قتل انه مسكه، فقال يحبس هو كمان حتى يموت، انه امسك بالمجني عليه حتى قتل، فكانه حبس او حتى مات، فهذا يحبس حتى يموت. طيب القول الثاني قالوا الممسك يقتل كالقاتل لان الاثنين اشتركا في القتل، لولا ما امسك هذا ما قتل هذا، فالقتل حاصل بالفعلين، وهذا قول الامام مالك احد الروايات عن احمد. قول ثالث قالوا الممسك يعاقب، طبعا هو آثم لكن لا يقتل لأنه غير قاتل، ولأن الإمساك مش سبب ملجئ للقاتل، خاصة لو اجتمع المتسبب مع المباشر فالضمان على المباشر، وهذا قول الشافعي وأبو حنيفة ما أخذوش. طب ليش الحديث؟ قالوا الحديث فيه كلام في ثبوته، فلم يأخذوا بالحديث، فكان ليس معهم دليل يلزمهم، وإلا لو ثبت الحديث فالمسألة منتهية، والإشكال كله الحديث مرة موصول ومرة مرسل وفيه كلام في الثبوت، فلذلك فقالوا هنا يعاقب بالسجن مثلا أو التأديب. بس ما أصبح ثلاث أقوال، قوله من هو إنه يحبس ويحبس لمدة يجتهد الحاكم. احنا قلنا انتوا بتصرحوا مش بتصرحوا، قلنا الجمهور على الحبس بما يقدره الحاكم، وقول عن علي يحبس حتى الموت او رواية، بس الاثنين يحبس. والقول الثاني انه يقتل، وده قول مالك ورواية عنه. والقول الثالث قول الشافعية وابو حنيفة على انه ان الممسك ده اجتمع المباشر مع المتسبب فيغلب المباشر هو اللي يقتل، والمتسبب يحبس يعني يسجن أو يحبس، ولم يقولوا لأن الحديث قالوا معلول بالإرسال. مسألة اجتهادية حقيقة، فصل فيها يرجع للقضاء في البلد يقام فيها الشرع حسب اختيار يعني الاختيار فيها بالترجيح، لكنه طبعا عندنا أيضا درء الحدود بالشبهات، فلو كان الحديث فيه كلام في الثبوت فيصعب قتل المتسبب بذلك، لكن هو لابد سيعاقب. الكلام كله هل يقتل أم لا، هذه غير اشتراكه في القتل. انتبهوا هياتي معنا حديث آخر باشتراكه في القتل. نعم خلينا نخلص، نحاول نخلص لكم المتبقي سريعا عشان نحسن، بس عشان ما نسيبش في وباقي كم حديث ثلاثة أربعة. فقط لا مش هناخد الديات، لا الديات من 1094 احنا 1092. طيب ممتاز الحديث ده اللي بعده. طيب ممتاز. تفضل. لا ما دوت في ثلاثة تقريبا. في ثلاثة. فالمساعد بص بالمعاهد. نعم. وعن عبد الرحمن بن هبيل الأماني. تفضل يا أستاذ الخروج. نعم تفضل. وعن عبد الرحمن بن هبيل الأماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول وارد. وعن ابن عمر قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. ده واحد تاني بس ماشي خلاص. اقرأ ماشي اقرأ اقرأ الثالث بقى بالمرة عشان قرأت انت وانا اخمن كله. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعدما قالت هذه فأهله بين خيرتين أو بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الآن عبد الرحمن حديث عبد الرحمن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد قال أنا أولى من وفى بذمته. طبعا طار بالحديث بعض الناس في المعاصرين وطبعا وأقاموا عليه من ذا قول الإمام أبو حنيفة أيضا في المذهب عندهم عملوا بهذا الحديث وقالوا بأنه لا فرق بين المسلم وبين الذمي. إذا قتل المسلم ذمي يقتل وإذا قتل الذمي المسلم يقتل وعليه القانون الجنايات أو شيء مطبق وكان هو لسه مرجع الشرع الجنايات. لكن قالوا قبل ابن حنيفة أن الاثنين سواسية يقتل به يقتل الأدب. وهم استندوا لهذا الحديث والحديث ضعيف جدا قالوا أنه مرسل. وعبد الرحمن بن البيلماني الدارقطني قال ضعيف لا تقوم به حجة حتى إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟ يعني أصلا الراوي لو وصل الحديث هو ضعيف لا ترجد به مفيش غير الرواية دي فقط فكيف أنه أرسل كمان؟ يعني رواه مرسلا. ف يعني اذا كنا بنقول ان مرسل الثقات هو ضعيف مرسل الثقات سعيد بن المسيب يظل حتى يوثقه اهل العلم وغيره يعني الاصل في المرسل ضعيف فكيف بمرسل الضعفاء اين سيكون موضعه؟ و طب لماذا ذكر الحافظ؟ ذكر الحافظ لينبه طبعا ينبه طلب العلم ان هذا الحديث لا اصل له لأنه قائل عليه مسألة مهمة الحديث يدل على جواز قتل المسلم إذا قتل الكافر المعاهد طبعا لا مهمة نعم ونقول إنه من قتل معاهدا فوقع في الإثم طبعا المعاهد اللي إما بعقد جزية أو بصلح أو بعهد أمان كما قلنا فهذا المعاهد فلو قتله المسلم عند الحنفية يقتلونه ويستدلون بذلك لكن هما حقيقة إنصافا علميا هما لا يستدلون بالحديث فقط عشان بس يبقى المسألة ليست يستدلون بعموم الأدلة عموم الأدلة بالقصاص اللي موجودة بقى يعني فقال لك عندي عموم الأدلة لم تفرق لكن قلنا بنقتنع إن الآية جاءت في فيما كان حر بالحر العقل الحر بالحر العقل عنده أرسل الأرسل قلنا إن جاء المقام فيها مقام الجاهلية ما كانوا يفعلون فرد على سبب النزول عشان ما عيدوا تاني كنا اتكلمنا معاه في أول الكتاب أيضا لكن هنا نقول هم استدلوا بعموميات أولا ثم استدلوا بالحديث مع أنه هو ضعيف واستدلوا بالنظر عشان حتى لا تظن أن القوم يعني بعض الناس يستخفون بالمذاهب حتى لو خالف الراجع يظن أن هذا يعني لا هو دين أيضا هو بيتدين أن الله عز وجل كان ربنا موفق لكن لا يظن بهؤلاء غير الخير انه ما اراد انه يجتهد اصاب احد الاجر وان اخطا اصاب احد الاجر وان اخطا اخذ اجر فلا تستخف وتعلم ان لابد ان طلاب العلم يتعلموا قبل ما يستخفون باي قول تجد للاسف بنسمع كلام طريقه تعليقات واناس حاجات عجيبه جدا يعني ده لا اعلم ان هذه الطريقه احنا ما تربيناش على ان احنا كيف نتعلم العلم ده انا سمعت من بعض الطلاب الشافعيه بقى يعني لا يريدون يعني قانون المذهب يتكلمون في المذهب في لبس النساء وكيف ادله ايش وكذا ولذلك احنا اخبرنا مره في المنهاج فاول البدايه حلقه كامله عن مبين ادله المذهب في نقد النساء بنفس نقد الهروب نفس النساء ومبين ادله المذهب القويه في المساله وان كانت خطيه تكون واضحه لاستخدام البعض ما رايته من هذا الكلام. وهذا كلام ليس كلام يخرج من طالب علم. لما عالم يتكلم بكلام وهو معروف عنه انه عالم وله قوه في العلم لابد تقف حتى وان كنت تعلم وان لم توافقه ستتعلم من كيفيه فقهه في المساله حتى وان لم توافقه. وهذه اللي بيحيد عن ذلك بيخسر كثير جدا ويبقى عنده قلبه يتغير ولا تجده يحيد ما عندوش تجرد. وهو العلم كله تجرد ما بنقع فيه ما بنقع الا بسبب عدم التجرد. لكن لو تجرد المرء ينفتح له ابواب كثيره جدا. ليس انت ليس مطالب تنتصر لمن تراه راجحا انت او تراه شيخك راجحا او امام المذهب راجحا. انت المهم انك ترضي الله عز وجل في اجتهادك وانك ترى ان هذا هو الصواب. وافقك الاخ كان بيكلمني جلس معي مساله معاملات اليوم مره يعني من امبارح بالليل الى اليوم على مساله يعني مشتهره في مساله الاراضي واستلام الاراضي وعدم استلام الاراضي. وقعد يروح ويجي لان المشكله واقع فيها وانا بقول له لابد تستلم ما ينفعش تبيع من غير استلام. قعد يلف على النت كله يلف وكده اخر قلت له يا اخي انا قلت لك ما عندي انت تقول تاخد قول مالك تقول تاخد قول انا خلاص انا مش ملزم يعني انا قلت لك ما عندي في المساله. والمشكله ان انا برا ان كمان احنا عندنا جهل كثير جدا والناس بتتجرأ. يعني اقول له مثلا ابن عباس يقول احسبه بكل شيء لما قال في حديث القط فيقول لي بس ابن عباس قال احسبه هو مش طالب علم اصلا ملوش علاقه بالعلم هو بس تاجر وهو كان اخ فاضل يعني فاضل فعلا لكن يعني فاضل من ناحيه المعامله. بيقول لي احسبه انا كنت خلاص بقى يعني قلت له يعني انت فاهم يعني احسبه يعني انت يعني عارف يعني ايه كلمه ابن عباس احسبه يعني فاهم ان احسبه دي يعني يعني يعني كانه متردد يعني انا اظن يعني فهو ما خدش شغله القعده. فقلت له يا اخي يعني عايز اقول بقى ما تتكلمش مش يعني ما تتكلمش بشيء انت لا تحسنه. ما اصبح الان كلهم الان هو قاعد بين الكلام مش قادر يجيبه لان طبعا عنده مشكله جاي له بيعه باوفر ملايين وهو لسه ما استلمش. قلت له ما ينفعش تبيع لما تستلم استنى لو يطلع لك الخطاب روح استلم وروح بيع. فالمال مش سهل. فقعد يلف انه ياتي بمخرج قال لي طب الملكيه. قلت له خلاص انت عايز تاخد قول الامام مالك انت حر بس في ابن عباس ايه رايك في ابن عباس بيقول احسنه في كل شيء. لو انت عايز تختار اقوال خلاص خد قول ابن مالك شعب وليد الان انا بقول لك ابن عباس قال ذلك ايش هتفعل انت. الاشكال بقى ان احنا ماشيين في السوق بهكذا يعني في السوق الشرعي كهكذا ان ايه هو يريد يوجهها فيروح يقول الامام فلان قال بيها. وطبعا عشان تمشي المساله قلت له انت سالتني وانت مش عايز اقول لك بقى انك اشكالياتك ان عند بعض العلماء ان العام اذا سال من يفتيه فليس له ان يتركه لاحد غيره. ده دي مشكله ثانيه انك لو سالت واجابك فانت لا ملزم بذلك. فهو ايش اللي بيفعله الان من النت شغال ويجيب وهو طبعا خلاص عايز يخرج نفسه من المساله. فهذا ده مش يعني ما هنا الابتلاء بقى في المساله. نقول احنا ممكن كلنا نجتهد لكن انت الان ويقول لك انت باخد بالجمهور تطبق الجمهور هو بيقول بيها. قال بس الشيخ ده قال انا هاخد خلاص قول الجمهور. قلت له كده انا قلت له انا ليس ده دوري ان انا اجعلك توافق على فتواي او كلامي. انا دوري ان انا ابلغك وانت حر الامر يرجع لك. المهم ان ربنا الهمني التخريج للمساله لهم في المساله يعني غير البيع عشان لا تكونوا بايعا تقول نقل حق بطريقه معينه هو رجع بقى فرح بيها بعد كده وان كان مش هيبيعها لكن هو يعني عالم ان دي المساله انا هنا راح راجع تاني فيها. فهي الاشكال انا بقوله ان الناس بتتقلب. الناس هي بتبحث خلاص ولا يعلمون اقدار العلماء. كل ده بتتكلم على اقدار العلماء حتى لو تكلم في المساله ولم يقولها. هنا الاحداث في المساله ايش قالوا؟ بعد ما قالوا العموم وقالوا الحديث قالوا لا عندنا نظر ايضا. النظر ان لو ما قلناش بقتل المسلم بالذمي لم يكن هناك زجر. قالوا الحاجه الى زجر قوي يرضع المسلم ويمنعه من الاعتداء على الذمي خاصه ان في عداوه دينيه موجوده. فانت لو نشرت بان الان المسلم ما قتل الذمي لم يقتل به فممكن هذا يؤدي الى كذا وكذا وكذا. فالمصلحه كانها بتقول ايش؟ بانك تقتل بذلك انك تقتص منه ايضا. طب احنا عندنا اشكال كنا انا دلوقتي كلامكم على الراس من ناحيه النظر، والحديث اللي بتستدلوا بيه انكم ضعيف مش حديث ضعيف، والعمويات جيده، لكن عندنا حديث نص في المساله لا يقتل مسلم بكافر. حديث نص في المساله قال يا سلام لا يقتل مسلم بكافر، ايش هتفعلوا بيها؟ قالوا لا عندنا تخريج. قالوا المقصود بالحديث لا يقتل مسلم بكافر حربي، يعني لو المسلم قتل كافر حربي لا يقتل، لا المعاهد. كل ده ليش؟ حقيقه ده تلقيق، مع انا قلت علميا ده قلنا فيه نوع من التلقيق، الواء اعناق الادله كما يقال، او لويه الواء اعناق الادله، لان لا يقتل مسلم بكافر اين؟ طب القليل اللي عندك على تجعله على الكافر الحربي، اذا كان هو اصلا في الكافر الحربي قتال هو خارج عن المساله ايضا. فنقول هو هذا المهم، ده كلام ابو حنيفه طبعا موافق للقوانين الوضعيه اللي موجوده، لان هم يقتلون المسلم بالكافر، يقتلون المسلم بالكافر بذلك. لكن انا بس بقول الكلام ده ليش؟ لان بعض برضو الاغرار اقولها اغرار لما يجي للمساله يقول لك شوف غيروا دين الله واللي بيفعل ذلك كافر. طب يا ابني عشان قتل المسلم بكافر، والنبي يقول لا تقتل المسلم بكافر وهو قتله، ويفر عليها ويدخلنا في مسألة أخرى تانية. يا حبيبي دي مسألة اجتهادية، اجتهادية من الفقهاء، وهم لو خدوا خدوا بالمرجوح، فمسألة فيها اجتهاد، فأخذوا القول عالم وإن كان مرجوحا وعملوا به. لكن هل هذه مسألة عقائدية أصلية بتقول فيها من بعد ذلك يكفر؟ وده برضو أيضا كلام خفيف جدا ما ينفعش إنه يقاس على الكذب. فهنا المهم حقيقة، لكن في اجماع من الفقهاء ان من قتل معاهدا قد ارتكب كبيرا من الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرد رائحه الجنه، لم يرى رائحه الجنه، وان رحال يوجد مسيره 40 عام، اذا وقع في كبيره وقع في كبيره. ويعذب ويؤدب بالغير ذلك، يحمى جناب المجتمع والمقاصد الشريعه بانه يعرف ان يغلظ حتى لا تكون استباحه لدماء المعاهدين. نعم، لكن ليس يؤخذ بذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا حديث عند البخاري أيضا في مسألة مهمة جدا، وبيسموها دائما مشهورة في الفقه عندنا قتل الجماعة بالواحد. قتل الجماعة بالواحد يعني لو خمسة ستة، غير الأولى، انتبهوا، الأولى اللي أمسك والتاني اللي قتل. لا، ضابطها إيش هنا؟ إن الخمسة يروح عشان يقتل الخمسة، كل واحد يضربه ضربة منفردا تصح أن تقتله. هذا ضابط عشان نلخص في الوقت معنى قتل الجماعة بالواحد، خمسة أو أربعة أو ثلاثة، الكل، كل واحد لو كل واحد ضربته تقتله المنفرد، فأصبح كل واحد بضربته قتل. لكن لو واحد كان مسك إيده والتاني اللي غرز السكين، هندخل على المسألة اللي قبلها، الممسك والمباشر، المباشر والمتسبب. لكن هنا قال ايش؟ قتل غلاما غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلته، ده قتلتهم. هنا الغلام هنا الظاهر انه قد يكون الذكر الصغير، او قد يكون الغلام كما بينا في اليوم الاحد في العقيده ان الغلام قد يكون كبيرا بالغ، كما قال موسى غلام من امتي، غلام بعثه الله من يتبعهم امتي واخذ من تبعه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا ما ليس ظاهر يعني ايش الغلام الكبير او الصغير. قال غيلة يعني خديعه. خديعه دي ازاي بقى؟ يقول له تعالى نتغدى مع بعض النهارده، فيعدى عليه في البيت ويجيب له خمسه سته عشان يقتلوه، او يستدرجه هنبيع تعالى نخلص البيعه في المكان الفلاني او غير ذلك مثلا. فهو هنا غيلة يعني خديعه، وهذه طبعا من اسوء ما يكون. فهنا قال غيلة، والمسألة هنا أيضا ترجع للغة، مفيش حد في الغيلة شرعا أو للعرف، لو قلنا لغة لكن بينا الآن، لكن من العرف ملوش صورة، أحد يرجع يقول له تعالى، أو يروح له مسكنه، أو يروح له يدعوه إلى عمله أي كان بقى، فيأخذه معه ويخدعه فيقتله. طب قال لو اشترك فيه، هنا يقصد إنه أهل صنعاء لقتلتهم به. هو طبعا الكلام هنا على اهل صنعاء، يعني تكلم عن صنعاء طبعا اللي هي البلد المشهوره اللي عاصمه اليمن الان، كانت موجوده من قديما الحديث دلال على ان لو اشتركوا جماعه اثنين او اكثر في قتل شخص عام يجب عليهم القصاص جميعا. يبقى هنا انتبهوا، لو اشتركوا الجماعه في قتل شخص عمد يجب القصاص عليهم جميعا، بشرط ان يكون ذي الشرط فعل كل واحد منهم صالحا لاحداث الوفاه. كل واحد ضربه بالسكينه اللي هتموته، كل واحد ضربه طلقه، يعني ممكن يكون خمس طلقات جات له طلعوا من خمس مسدسات فالخمسه تقتل، لكن لو كان واحد ضربه في رجله والثاني ضربه في قلبه يبقى هو صاحب القلب مش صاحب الرجل اللي قتل. ما فهمتوا بالضربه هنا؟ وهذا قول الجمهور من المذاهب الاربعه، يعني الاربعه. وايضا ليش اصلا هو فعل عمر رضي الله عنه وارضاه خليفه راشد؟ نعم امر بقتل قاتل الغلام، ورد انهم كانوا سبعه وكانوا في انتبهوا. وطبعا هتقول لي فعل عمر، طب ما هو خليفه راشد امير المؤمنين خذوا زي من بعده فعل صحابه، لا ده في اقرار كمان الصحابه كانوا موجودين ولا بينكر عليه احد. نعم فهنا فهذا ايش قالوا هنا؟ طب الاستدلال، استدلال بعموم الايات والادله اللي جاء في القصاص معانا الاستدلال ده، غير كمان فعل عمر بالنظر. قالوا لو قلنا بان الاشتراك في القصاص يسقط لكل واحد عايز يقتل واحد جاب معاه خمسه، بدل ما يروح يقتل الواحد عشان ما يقتلش هو فجيب معاه خمسه ويقتلهم هم الخمسه عشان يسقط القصاص. لكن في قول ثاني قالوا لا يجب القصاص على الكل، انما تجب الديه، وده روايه عن الامام احمد وابي وقال ابن المنذر، ويقال انه قاله ابن عباس ايضا. استدلوا بايش بقى؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، قالوا مفرد بمفرد. مماثله، ودي مش مماثله، واحد بخمسه، واحد بعشره، فليست مماثله. فلو في تفاوت يبقى لا قصاص. وتكون الديه واجبه. وايضا قال تعالى: وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس، نفس بنفس، مش نفس بخمسه، انفس. فقالوا ليست هناك مماثلة تكون الدية. قول ثالث قالوا لا يقتل واحد فقط، يؤخذ واحد من المجموعة يقتل، لا يختاروا أولياء الدم، أولياء الدم يختاروا واحد ويؤخذ من الباقي دية، حصص من الدية، يعني يتشال هذا اللي قتل كأن حصته راحت من الدية، تبقى الباقي حصصه من الدية وتدفع. وده قول بعض الشافعية عندنا في المذهب، وقالوا إن ده قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين. استدلوا ايضا بالادله القول الثاني، والراجح القول الاول والله قوه الدليل فعل عمر رضي الله عنه وارضاه في محضر الصحابه مع الادله الاخرى لذلك. اختلوا جميعا ان كل من باشر بالقتل، كل من باشر بالقتل بالتقييد اللي قلته. طبعا برضه قلنا من قبل الحر بالحر وآية النفس بالنفس، الايه في المائده هناك اليهود، والثانيه قلنا في سبب النزول يعني هذه حتى لو كانوا يقولون الحر بالحر يقتلون الحر بالحر والحر بالعبد وغير ذلك، فنزلت السياق بذلك الآيات حتى لا نعيد مرة أخرى. عشان الضرب الأول هنا بقى، نعم خمسة ضرب واحدة، كل واحد تجميع الضرب الخمسة، كل واحد بضربته، أنا ما تقعدش تقلب بقى فيها خلي معلش، كل واحد بضربته يقتل منفردا. طيب بتكلم لو الضرب الخمسة كله قتل، يبقى أنا بقول له تاني ارجع قول فهمتها، لما أنت فهمتها جمعت لي الخمسه ضربه واحده ليه؟ ما انا فاهم انت بتقول لي ايه، ده ضرب جزء وده ضرب جزء، لكن الواحد لوحده يقتل؟ لا خلاص يبقى يا مريم انت فهمتها ازاي؟ اقصد المساله اللي معلم فيها بس خلاص اللي قتل منهم اللي قتل اللي ضربته تقتل هو ده اللي هيبقى القاتل. نعم والباقي دي والباقي دي. طيب هنا الاشكال بقى اللي كان اثاره دكتور احمد في الاول، هل ده قتل الغيله صحيح؟ هل لأولياء الدم الاختيار؟ الإشكال هنا أن عمر رضي الله عنه ما جعل اختيارا في الأصل، قتلهم ولم يرد في فعل عمر أنه خير. فلذلك البعض يقول هنا في قتل الغيلة اللي هم واحد خدع واحد، هل أولياء الدم لهم الاختيار بين القصاص وبين العفو؟ أم المسألة ليست لهم بل هي ترجع لإيه؟ لولي الأمر. عشان النص ايش؟ عشان النص ده عشان قالوا اللي ورد ان عمر لم يرد عنه انه خيرهم، بل قال لو ان اهل صنعاء اجتمعوا علي لقتلتهم. يعني كمان قرر عمر رضي الله عنه وارضاه ان هنا انه سيوجب القتل حتما وليس فيه عفو ولا صلح. هذا قول الملكيه. قالوا الملكيه ليس هناك في هذا القتل غيره لا عفو ولا صلح. وايضا هو اختيار شيخ ابن تيميه. وقالوا بعض قال احنا بل. طب ليش واين الاستدلال على قوله؟ قالوا عمر قتل النفر الذين قتلوا 5 ولا 7 كانوا وقال لو اشترك اهل صنعاء لقتلتهم. فدل ان هو لم يجعل فيها تخييرا. وايضا قال لقتلتهم نسب العقوبه له كانه هو الذي سيباشر العقوبه كولي امر لا الى ولي الدم. فهنا ولم يستثني عفو الولي ودل ذلك على انه لابد ان يقتلوا. ليس لهم لولي الدم او لولي القتيل اثر في اسقاط العقوبه. القول الثاني قالوا لقتل الغيلة كغيره يعني مثل نوع القتل الأخرى يجب في وجوب القصاص ولي الدم العفو إن أرادوا ذلك أو إلى بدل. وده قول الجمهور واستدلوا بالعموم الأدلة التي تدل على شرعية القصاص أو العفو أو غير ذلك. والله أعلم قول الجمهور قد يكون أرجح لسبب أن قول حديث عمر ليس فيه نصا في إنه من أدرانا لعلهم كانوا يريدون قتله. يعني ليست النص هنا ننتبه بقى هي مسألة قد تكون أصولية لكن أنا مش قادر أجيبها لكم تفصيلا كثيرا لكن ارجعوا للمتن. هو إيش قال؟ قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. الرواية المنقولة ليست فيها إشارة لحال أولياء الدم. هل هم طالبوا بالعفو وهو رفض؟ أم هم قالوا له لا نريد القصاص؟ فحال أولياء الدم ليس ظاهر في النص. كأنه ممكن يكونوا طالبوا بالقصاص وهو بيتكلم عن قصاص الجماعة مش على مسألة القصاص نفسها. فاهمين؟ يعني هو يقول لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتهم. يعني بيتكلم عن الجماعة التي قتلت. لو كان سيقتل سيقتلهم لكن ليس معناه أن أولياء الدم ليس لا اعتبار له. النص قد لا يساعد. يعني في احتمالية أنه ممكن يكون لم يتعرض عمر لمسألة العفو هو يتكلم عن مسألة إيش؟ إن العدد لن يمنعه أن يقتل هذا العدد إن كان هناك قصاصا. لكن هل معناه أنه لابد من القصاص وليس لهم العفو؟ لا تظهر في الرواية حقيقة لا تظهر للرواية. لذلك قول الجمهور أراه أرجح والله أعلم بذلك لأن ليس في الحديث نصا يجعله أنه نزع الحق من أولياء الدم في قبول العفو أو قبول الدية أو العفو. لكن ممكن ياخذها من وجه اخر لو ارادوا مصالح المصالح والمفاسد. مقاصد الشريعه بتقول ان حفظ الناس وحفظ الدم على الولي الامر وحفظ يعني دين الناس وحفظ الاعراض فهو ممكن يقول بانه حتى يمنع من حدوث ذلك يفعل. مساله اخرى ما ادري يعني ممكن التوسع فيها في الشرح يعني انظر فيها. لكن قول الجمهور لا شك ايضا يعني قد يكون اوجه بذلك. آخر شيء عن أبي شريح الخزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أو سبحان الله. يعني هذا الحديث يختم به الباب قد يكون ممكن يكون ردا على المسألة مع على أن الناسخ إن هذا ناسخ. هذه آخر شيء قال بعد مقالتي هذه كأنه هذا إنه إنه إنه, إنه قال أن من قتل له قتيل على العموم إما أن يأخذه العقل أو يقتله. يعني هو مخير فيدخل فيه الغيلة والغيلة. قد يستأنس بهذا أيضا للجمهور. تمعي في الاستدلال لا؟ قالوا هو مخير أولياء الدم لهم التخيير أيضا يعني لا يتحتم قتلهم. أيوة هم مخيرين لذلك. وطبعا الكلام إن هذا الحديث قالوا نفسهم في فتح مكة انتهي منه وأسيبكم بعيد. قالوا لأن لما حدث فتح مكة قتلت خزاعة رجل من بني ليس بقتيل له في الجاهلية وده بداية أصلا فتح مكة نقض العهد. فقالوا من قتل له قتيل وهو بخير النظر إما أن يؤدى وإما أن يقات. فهنا دلالة على أن في قتل العمد أحد الأمرين إما أولياء الدم يختاروا من أحد الأمرين في ذلك. وايضا استدل من قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وهذه طبعا لها تفسير عن ابن عباس قال كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. والله امتن على الامه هذه بالدية. وهذا من فضل الله علينا في ذلك أنه امتن علينا بالدية. وقول الثاني وهو ضعيف في المسألة، قالوا أن القتل العمد القصاص فقط وليس للولي أخذ الدية. لا أنا انتبه للمسألة هذه عشان أنا مستعجل. طيب خلينا نتكلم المسألة هنا الآن فين؟ أن الواجب في قتل العمد أحد الأمرين صحيح؟ إما قصاص وإما الدية، أحد الأمرين. طيب يتعين أحدهما باختيار الولي، تمام؟ ده أقول في المسألة يتعين أحدهما باختيار الولي. طب هذا قول من؟ قول الإمام الشافعي ومالك وأحمد. يعني أنت الآن لما في قتل عمد أنت مخير، إما بالمخير إما بالقصاص وإما بالدية بالآية، فمن عفي له من أخيه شاف اتباع المعروف أداء إليه بإحسان. طب في قول ثاني يقول لا، الواجب في قتل القصاصي قتل العمد القصاص عينا. طيب الدية ليس للولي أن يأخذ الدية من القاتل إلا برضاه. القول الأول الولي مخير بين القصاص أو يطلب الدية ومن حقه الدية ليس باختيار القاتل. القول الثاني قالوا لا، القصاص هو العين اللي ما فيش فيه حد يتكلم فيه، لكن حتى يأخذ أولياء الدم الدية من القاتل ينتقل من القصاص إلى الدية لابد برضا القاتل. لا مش استحالة، فهمني، برضا القاتل. يعني القاتل يكون يوافق يقول أنا هدفع الدية، ممكن يقول لهم أنا مش هدفع حاجة يقتلوني مثلا. أنا بنقول هنا برضا، يعني مش إيش ده الفرق بين القول. ليش؟ لأن القول الأول قالوا الشافعي وأحمد، القول الثاني قالوا أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه إنه إيش، إنه لا تؤخذ الدية إلا برضا القاتل. طب استدلوا بإيش؟ يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، قالوا عليكم تفيد الوجوب. طيب ولم يذكر الدية. ثم قال أيضا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، أيضا قصاصا وجوبا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. كل هذه معاقبة مثل بمثل، الوجوب فيها مثل بمثل قصاص. طب ما فيش مماثلة بين القتل وبين الدية، المماثلة بتكون في القصاص، والآيات دي كلها بتبين على المماثلة، والمماثلة في القصاص ليست في الدية. تفهمين هنا وجهة النظر عندهم؟ قالوا المماثلة في القصاص والدية مش في المماثلة، يبقى لا تجب، لا تجب، أنا بقول لا تجب. ثم استدلوا بحديث ابن عباس اللي مر معنا من قبل، قال ومن قتل عمدا فهو قود. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدا فهو قود، فالرسول أوجب القود، الأمر بالقود، إذا الوجوب هو القود مش الوجوب الدية. الدية ليست واجبة إلا برضا، وهنا التعليق على الرضا. طيب في قول ثالث قالوا الواجب القصاص عينا، وللولي أن يأخذ المال من غير رضا القاتل. يعني ممكن الواجب هو قصاص فعلا مش التخيير، مش الأول، لا الفرق الثالث إيش؟ وللولي أن يأخذه بغير رضا، يعني ينزعه منه كأنه حقه، وهذا قول الشافعي. يعني قالوا ايش؟ انه ولو لم يرضى القاتل ياخذ الدم، ياخذ الديه، لانه لا هدر في دم في الاسلام. طب القول الاول هو ارجح والله اعلم فيه، وده قول، ده قول ثاني عندنا للشافعي، لكن القول الاول اللي هو قول التخيير هو الارجح، انه هو مخير، مخير في ذلك لا اشكال فيه. طيب هذا كان، هو كأنه يريد أن يقول أدلة رد على القول الثاني، استنى عشان تقريبا هيفصل، رد على القول الثاني بأن أدلة المماثلة ليست فيها نفي إيجاب الدلة، هو فيها المماثلة عند القصاص فقط، لكن هل معنى أن أنا أثبت القصاص أن أنا أنفي الدية؟ قالوا الأدلة ليس فيها نفي للدلة، إثبات فقط المماثلة في القصاص، وهذا لا إشكال، لا يسقط مازال الدية. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا فهو قود، هو يبين ان هنا ان ان ان ان, إن القصاص، لكن ادله التخيير جاءت من ادله اخرى. فمجموع الادله يدل على ثبوت الحكم، ودائما نقول ان الحكم قد يسلب ادله مركبه فلا اشكال فيها. ناخذ بالجميع يعني. هنا اخر الكلام، الحمد لله انتهينا من كتاب الجنايات، نقف عند باب الديات حتى لا اكون علي دية تجاههم. انا عارف انت انا خلصت. العفو كذلك يا شيخ. العفو ايش اللي هو ايش العفو؟ ما خلاص العفو ده مش حكم بقى، ده هم تركوا حقهم. نعم ايش لا نعم حسين طيب ما ها فمن عفي له من اخيه شيء فاداء العرض. عندك ادله اخرى؟ لا مش الحديث، الحديث ليس معناه انه هذا جزء القواد في العمد انه بيثبت القواد، لكن هذا معناه انه ليس هناك اختيار الدية. الادله الاخرى تبين. اتفضل. لا ما نخلص، لو يعني في حاجة ستة بتطير وبترجع أنا مش أنا مش حملة. أنا قال عمر بن الخطاب. نعم. أبعدتهم لي. نعم. بدك يعني ممكن بدك تأيد يعني قول الجمهور إن قال لك أبعدتهم لي هو الولي، يعني هو الأسد هو الأمير وهو اختار القتل، فممكن نرجعها لاجتهاد الحاكم. لا بس أنت كده هتاخد بقول بقى من يرى بأن هو ما لهمش الاختيار ولي الدم. أنا أقصد من قال مثلا نقول قال ولي الأمر ومن حقه لا يقتل أو يخير. لا لا يبقى انت رجعت المساله لولي الامر مش له اولياء الدم. لا اخذت بالقول الخلاف الجمهور. ولا هل مثلا الاولياء ساعتها هيطلبوا الدم هيطلبوا العفو وسيدنا عمر ياخذ يقول لا لازم وعلى القول الاول في القتل غيله يبقى ليس له اختيار، هيبقى ولي الامر يقتلهم. ايوه ماشي انا بتناقش معاه عشان يوصل لان هم مخيرين. لا عشان مفيش حديث يدل ان الزام الامير بانه. ايوه ماشي انا قولي ده اللي انا بقوله معكم كده ترموه ورا البحر، لكن احنا نعرض ادله الجمهور وادله القول الثاني. يعني دي احنا خلاص لما اقول القول ده اجتهاد، ما انا بقولكش قول بي ما تاخدش، احنا بنتكلم على الفش، لكن احنا بنوضح اهم شيء. نعم طب بس نخلص بقيه الاسئله دي عشان شكلك كده مش عايز تقفل الليله عدل. مش عارف في اسئله ثانيه؟ لا طولنا عليك النهارده، عايز تمشي مش تعبان شكلك. وانا كان عندي سؤال في حديث فخر غريبه بس ما اعرفش انا فاهمه صح. قول. طيب يعني هو قل الصيغه بتاعت الحديث يعني مش مبينه ان عله سيدنا عمر قال ان انا هقتلهم علتها ان قتل غريبه، هو مذكور ان هو قتل غريبه بس معلش انا هقتلهم كلهم حتى لو تملوا عليه اهل صنعاء عشان هم قتلوه غيره، هو مجرد مذكور في الحديث ان ده قتل غيلة. يعني فايه اللي خلانا نقول اللي خلانا نمسك اصلا نقول ان قتل غيلة يعني عشان هي ممتاز لان قصه الحديث هكذا حدثت. يعني هل في حديث ثاني مثلا بيؤيد هو انت هتقصد تقول ان لو التمالؤ حصل بدون الغيلة برضو هيقتلهم برضو؟ لان هو ما فيش اشاره لان هو دي العله، بفتكر في موضوع عله الحكم كده يعني ما فيش اشاره بدون ان هو لا القصه في الحديث روايه الحديث ما فيش حاجه بتقول ان لا ما انت مش الروايه دي فقط، هو عشان احنا بس جبنا اللحظه عشان انت كلامك ممتاز على فكره. يعني انت بتشير لمساله مساله التمالؤ ايضا ان هو هنا الحديث اول قتل غلام غيله اول النص يعني عظمي روايه. طيب ما هو ده الاهم، ده الحدث اللي حصل. طيب ابن عمر قال ما هو لما يقول غيله ده وصف، خلي بالك ان احنا لما بناخد السنه المفردات دي مهمه بيبقى فيها حكمه او عله او اسباب، ان هو هنا قال ايش؟ ما هو كان ممكن يقول قتل غلام، قتل غلام يعني ايش؟ او تمالأ الناس على واحد وقتلوه، لكن هو هنا قال قتل غلام غيلة. ابن عمر بيقول فقال عمر لو اشترك في اهل صنعاء لقتلتهم به، فكأن هنا هو كلامك ان الوصف معتبر. انت تقول وصف مضطرق وصف طردي ولا وصف له عله الاصول؟ ممكن تقول لي لا ده وصف طردي، لكن الغيله لما جت هنا كانه يبين صوره القتل كانت، ما قالش غلام اسود غلام ابيض غلام حبشي، هنقول الوصف ده طردي ما يفيدناش في شيء، كما قالت ان بريره كانت تحت عبد حبشيا اسود. وخيرت. طب هل علاقه بين حد وحبشي واسود انه نخيرها في الفسخ؟ ما له علاقه باللون، ما لهش علاقه باللون هنا، وصف طرف. لكن هنا نقول غيره كانه اراد ان يصف الحاله، فاعتبر العلماء ان دي حاله مخصوصه. فهمت؟ احسنت. والحاله دي اللي ادعى خالد سيدنا عمر ما هو الوصف اللي جاء هذا. نعم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. غدا الدروس ان شاء الله كما هي، درس تذكرة السامع والمتكلم ودرس الفصول سيره الرسول. كان المفروض نضيف درس كنا نشرح اعتقد بسنة ابي داود، بس انا منتبه يمكن يؤجل الاسبوع القادم. في الاخوه الشباب عايزين يضيفوا درس يوم الخميس، برضه مفتوح للاقتراحات لمن اراد يعني اقترح علينا، ممكن اقترح يوم الخميس نبدا نحضره سواء على النت هنا. نضيف درس ثالث يعني، هو كان الكلام ناخذ شيء من سنة ابي داود نقرا فيه ان شاء الله. ما زلنا تحت الدراسه. جزاكم الله خير. هو كده لسه الاسبوع اللي جاي معانا بقينا محاضره ثانيه في القواعد. نخلص القاعدة. أنا جهزت خلاص، جهزت نسخة صحيح مسلم، لقيت عندي نسخة اللي هي كمان بتاعة التركي، التركي اللي كانت مطبوعة في تركيا زمان، آخر حاجة معقولة بجيب لك منها. لا مش ما فيهاش تعليقات، لا لا نسخة صحيحة. هو كان في حد هنا كمان أيام ما كنا في الأرقم كنا